ولا بد فيها ومن الزوجة تجاه زوجها. ومن هنا كان لابد وان تقوم على وساق واتفاق ونظافة وطهارة وعفة وكرم. لذا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تنهار الاسر بانهيار تلك القاعدة كما تنهار المجتمعات. المجتمعات التي انتشرت فيها الفواحش والمجتمعات التي ارادت ان تقلد الغرب الكافر في تحلله وانحلاله وكفره وفجوره. فكم من مجتمعات ابيدت وكم من امبراطوريات انهدمت. والسبب الرئيسي في انهدام امبراطوريات وضياع امم وزوال مجتمعات انما كانت الفاحشه اذ انتشرت واستشرت واعلن عنها بلا حياء ولا خجل وبلا انكار ولا وجل. من ثم تضيع المجتمعات. وسائل التاريخ كم من امبراطوريات انتهت وامم قد زالت وحضارات قد ابيدت. والسبب في ذلك ما روج له من الفاحشه في تلك المجتمعات. كان ذلك على مستوى امم وحضارات في القديم. وانظروا الى العصر الحديث وكيف ترون المجتمعات الغربية. نحن نراها تسقط ولكنها رقصات الموت الرقصات الأخيرة. لكن الدوس يذكر بداخلها فهيكلها به الظلال لكن جسمها خراب. لذلك نهى الله عز وجل عن افتراق الفواحش وارتكاب الرذيلة فقال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وما الفواحش؟ الفواحش جمع فاحشة. والفاحشة في اللغة كل ما أفحش أي تجاوز الحد فهو شيء فاحش تجاوز حده وعظم قبحه سواء أكان من الأقوال أو الأفعال أو الأحوال. هذا في اللغة. والفاحشة في كتاب الله جل وعلا ذكرت بمعاني بمعنى الزنا. فقال تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. وذكر بمعنى اللواط عمل قوم لوط. ذكرت بمعنى عمل قوم لوط. ولوط اذ قال لقومه انكم لتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين. أئنكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء. بل انتم قوم مسرفون. وفي ايه اخرى بل انتم قوم تجهلون. وذكرت الفاحشه في معنى الحديث عنها حديث الاثم قتل المؤمنات المحصنات. كثرت الحديث عن تلك الجريمه. فقال تعالى في ايات سوره النور عقب حديث الاثم المحصن إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

فإن القرب من الناس له إغراء، فهناك إغراء الزنا وهنا رميم الناس. ومثل ذلك ما قاله الله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، واجتنبوه أي لا تقربوه. ولذا لما حرمت الخمر حرمت عشرة أشياء ترتبط به، فكما نهانا الله عن شرب الخمر نهانا عن الجلوس على مواد يشرب عليها الخمر، فهو النهي عن القرب. كذا هذا المعنى لعلك تفهم الحكم من الذي خلق فعلم، وعلم ضعف النفس البشري، وعلم ان هذه الاشياء بمثابه التهيئه والتمهيد والتزيين والتفصيل، فقال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر في الجاهلية القديمة تمثل في بيوت في الحوانيت، تمثل في البيوت ذوات الرايات الحب. ما ظهر زوان الحوانيت، ما ظهر بيوت عرفت بالفاحشة، علمت برايات الحمر، فذاك الذي ظهر منه يقصدها الرعاع من اهل الجاهلية، وجل النساء فيها من الإماء لا من الحرام، حيث كانت تستقبح الحرة امر الزنا، ولم ينتشر بينهن. فلما راحت منه زوج ابي سفيان تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام، فبايعها ومن معها على الايه: يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يزنين، قالت: يا رسول الله، أوتزني الحرة يا رسول الله؟ فكان الزنا الذي ظهر في الجاهلية عرف في الإيمان لا في الحرائر من النساء ما ظهر منها وما بطن، أما الذي بطن فهو اتخاذ الأخبار، كالذي قاله الله في الآية ينهى عنه: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. والأخدان جمع خدم، والخدم هو الصديق، صديق المرأة وصديقة والصديقة بالنسبة للرجل، ويطلق عليه في مصر الرفيق والرفيق، وقد اشتهر بين الأغنياء والسفهاء فيما حين من الزمان لا يعاب عليه ولا ينسى، حتى أخذ صورا متنوعة وألوانا مختلفة بين الجنين والبنات والشباب والفتيات في المدارس والجامعات وفي طرق المواصلات، ما ظهر منها وما بطن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل الجاهلية يستقبحون الزنا في العبث، فمن أجل هذا أنزل الله قوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأنزل قوله: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إذ حفظ الله المعلن منه والمستتر، الواضح منه والمخفي، كل صوره حرام وكل طرقه حرام وكل مقدماته حرام. النظرة المتغلظة حرام، المصافحة لغير زوجة ولا محرم حرام، الخلوة بالأجنبية حرام، الاختلاط بغير ضرورة حرام، التعليم المشترك في غير ما ضرورة حرام. وهكذا مقدمات تؤدي إلى المحرم الأخير. نظرة فابتسامة فسلام فسلام فموعد فلقاء، كل الأمور مبداها النظر ومعظم النار من مستصغر الشرف. كم انتشرت الفواحش في مجتمعاتنا، كنا نسمع عن الزنا على العموم ثم تولينا بالسماع عن الاغتصاب، فتبقى لها نفسه الحوادث وغير الحوادث، وصحف كثيرة صرنا نجر أكثرها من كثرتها، وكلها يحدثك عن الفواحش ويغريك بالصور العالية ويغريك بالكلمات الفاجرة وبالإعلانات النائرة. فلمن شدت في غاية الإغراء والجاذبية، سيما إذا كان يحدثك عن جريمة منكرة وعن فاحشة مرتكبة وعن اغتصاب قدم، والشباب يشترونها، يشترون تلك الصحف على الرغم من ضلالها وارتفاع أسعارها. يريد الشباب أن يهيج ما به من شهوات على الرغم أنها شهوات مهيجة تحتاج إلى تفكير لا تحتاج إلى تهييج. فصرنا نسمع عن الاغتصاب ويقال ذئاب اغتصب نفسه. ثلاثة من الذئاب أي البشري، وعجبا من ضربوا الذئاب معه، فكم سمعنا عن كلمة الذئاب عند الاغتصاب، ولم لا وهناك الاغتصاب وهناك الأنثى الأنثى والذئاب، وهناك الكباب والإرهاب، وهناك الهباب، وهناك وهناك مما هيج الشباب ومما أغرى بالزنا والاغتصاب. كل هذا نسمعه، ثم صرنا نسمع عن الزنا بالمحارم حيث انتشر الهريين والكوكايين، وحيث انتشرت المخدرات، وحيث عمت الطامة في أمور رخيصة في سعرها. ذاك المنجو الذي يشربه التلاميذ في الابتدائي وفي الإعدادي يدخنونه كما يدخن المجتمع السجائر بنسبة تربو على 90%. البنكو في المدارس الابتدائية، البنكو في المدارس الإعدادية، ومن قبل ذلك كان الهوريين والكوكايين، ومن أجل أن يسم الولد يقتل أمه، ومن أجل أن يسم الولد يذبح أباه، ومن أجل أن يسم الولد يسرق، وإذا ما سم لا يقدر، فتراه يجري مرة بأخته ومرة بأمه ومرة بابنته. كم سمعنا عن هذا البلاء المستطير؟ من وراء ذاك الشر المستطير؟ من المسؤول عنه يا عباد الله؟ ربنا ينهانا عن كل هذه الفواحش وعن الاقتراب منها، وأن نبتعد عما ظهر وعما بطن وما عظم وما حرم. ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نريد أن نعود إلى الإسلام لنعلم أحكام الإسلام وعلاج الإسلام. فما حكم الإسلام في الزنا؟ وكيف عالجه الإسلام؟ سؤال نجيب عليه بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم عنه، تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمك. ارحمنا ارحمنا ارحمنا فإنك بنا راحم، فلا تعذبنا فأنت علينا قادر. أرنا قدرتك في الكافرين وأرنا رحمتك بالمؤمنين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاصرفنا إليك غير مفتونين ولا مبشرين ولا مبدلين. نسألك أن ترزقنا شهادة في سبيلك بعد نصرة دينك. اللهم أسر عيوننا بنصر هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، وفرج كرب اخواننا المكروبين، وانصر اخواننا المجاهدين في كتب وفلسطين. اللهم حرر المسجد الاقصى الاسير، وطهره من ابناء القرده واطفال الخنازير. اللهم ان اعداء الدين قد طغوا وبغوا فارنا فيهم يوما. اللهم ارنا في اليهود يوما وفي امريكا يوما، وارنا فيهم عجائب قدرتك فانهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم وحصن فروجنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم امن روعاتنا، اللهم احفظ اعراضنا، اللهم احفظ زوجاتنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم احفظ امهاتنا، اللهم احفظ اسرنا، اللهم احفظ مجتمعنا. اللهم هيئ لهذه الامه امرا، اللهم هيئ لهذه الامه امرا تصان فيه الاعراض وتحفظ فيه الحقوق وتصان فيه الاسر ويحافظ فيه من المجتمع. اللهم اقنا شر الضياء، اللهم اقنا شر الضياء، واقنا شر الزنا والغنى والغنى والربا. اللهم اقنا شر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم اقنا شر الزنا ما ظهر منه وما بطن. اللهم احفظ مجتمعاتنا ووفقنا للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قنا شر انفسنا وقنا شر الظالمين، وهو إن نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، ولله الله وسلم وبارك على ذكر النذير محمد واله وصحبه اجمعين. اقم السلام. السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اما بعد، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. تلك الوصية الرابعة والتي عنها نتحدث وحولها ندندن. علمت أخي الإسلام الحكمة في النهي بقوله تعالى ولا تقربوا للمبالغة والذبح والتأكيد والبعد عن المغريات، عن كل ما فيه بشاعة وتزيين وتهليك للشهوات، مع أن واقعنا على غيرها، مع أن مجتمعنا يخالفها بشاعة

وقد مضوا به ثم حمل متاع البيت المهم لم يبق له الا التلفزيون وفي سكرتهم يعملون وفي غمرتهم ساهون وانما هو مثال ترى مدى التاثير الذي يتركه هذا الجهاد على اهل الدين على اهل النبي اذا في قول ربنا ولا تقرب انه عن التزيين ذاك التزيين الذي عاد بالمراه تتبرك فقد علمت ان تبرك الجاهليه شيء يختلف عن تبرك جاهليه القرن العشرين ولذا يحصل بالداعيه اذا ذكر كلمه التبرك ولم يذكر كلمه العنف قال تبرك الجاهليه الحديث او تبرك جاهليه القرن العشرين ليفرق بين الجاهليه القديمه بتبركها والجاهليه الحديثه بتبركها لان تبرك الجاهليه الاولى يعد ضربا من الحشمه وصونا من العفاف اذا ما قيس الى تبرك الجاهليه الحديث تلك التي خرجت فيه النساء والفتيات من الشوارع عاريات الأذرع والثيقان والصدور باديات النهود والأرداف والقصور فاضات للوجوه مسترسلات للشعور متطينات بأفضل أنواع العطور فإذا ما أردت أن تقابل هذا بتبرج الجاهلية الأولى وجدت لا نسبة أصلا وإن لم ترد المبالغة كانت النسبة نصف في المئة أو واحد في المئة وإن أردت الزيادة قلت أو اثنان في المئة لكن زادت الجاهلية الحديث بتبرجها نحو من 99 وربما أضفت أحيانا وتسعة من عشرة وربما أضفت وتسعة من عشرة وما ذاك التبرج المسيء التبرج المتهدد سيما ما تفعله البنات والفتيات في المدارس والجامعات ولما جاءت روضة البنطاق انتسلوه لما جاءت موضة البنطلون التزموه بنطلون اسود ضيق ليكن جن اجرب ليكن المهم صارت البنات تتعبد للموضات وتلبس لباسا وازياء مغريه ترتب عليها ما ترتب في الجامعه مما راحت تتحدث عنه الصحف وتلقي باللعبة على عمداء الكليات وعلى رؤساء الجامعات فإذا بهؤلاء يلقون باللعبة على الآباء والأمهات لأنهم أصحاب المسؤولية الأولى يقول ما الذي يجعل الأب يرضى لابنته أن تعود في ساعة متأخرة من الليل مع أن محاضراتها قد لا تستمر إلى العصر ما الذي يجعل الأب يرى ابنته وقد خرجت بأزياء مغرية بملابس فاضحة تدعو الشباب للنظر إليه بل وللاحتكاك به بل لاغتصابه وما التي اغتصبت في عمارة مهجورة بحلواء إلا لأزيائها المتهتكة ولبسها المثير الفاتح وامثال هذا ممن لبسنا للسرد وما ادراك ما للسرد وكيف انه يقتطع اجزاء من جسد الفتاه حتى تلبسه وموضة البنطلونات التي انفجرت بنسبة تزيد على 90% كأنما هو تشريع من السماء أو قانون فرضه أهل الأرض وليس هذا ولا ذاك أمور كثيرة من المثيرات من المغريات في زي النساء والفتيات في أجهزة الإعلام في وسائل نشر المنكرات من أجل هذا قال رب البرية جل وعلا الذي خلق الخلق ويعلم بعضهم ويعلم حالهم قال ولا تقربوا الفواحش وجمع الفواحش على النحو الذي علم لأن الزنا بمقدماته فوائد، ولأن الزنا بنتائجه فوائد، فكم أضر الزنا بالمجتمع وأضر بالأسرة. فإن الأب الذي يعلم أن يشك مجرد شك في نسبة ولده إليه لا يحسن تربيته ولا يقوم بتعليمه، وإن الزوج الذي يشك مجرد شك في سلوك زوجته لا يبالي بها ولا يهتم بها ولا يقام الأسرة حماية ولا يكون لها مكان. فضلا عما في الزنا من نتائج توقيم كثيرا ما أدت إلى جرائم ومنكرات حتى قيل عن القتل وعن جرائمه، فتش عن المرض، ابحث عن المرأة رأت الجنين، فطالما قتل أناس والسبب من وراء ذلك الزنا والزنا من وراء المرأة رضيت تلك الجريمة والله المباحث. والزنا له تعريفات في الإسلام، منه وقف امرأة أجنبية لا تحل لها، وهذا المعنى والذي يترتب عليه إقامة الحج، وقف امرأة أجنبية لا تحل لها، هذا فيه الحج الذي يتم إما عن طريق الاعتراف أو عن طريق شهادة أربعة شهود، أربعة يعني الإجابة، شهود العذر. وما تم الزنا أو ما تمت إقامة حد في جريمة الزنا عن طريق هذه البينة، أربعة شهود العذور يرون الجريمة قائمة بين الرجل والمرأة ليس في مقدمات ولا بطريقة مختفية ولا بطريقة ملتوية، وإنما المشاهدة الواضحة كأنما أراد الرجل أن يفضح نفسه أو أن يمارس الفاحشة على طالعة الطريق. مثل هذه الحالة يمكن أن تكون تثبت الجريمة بالبينة لمن ما رضى على قارعة الطريق، لأنه سرق فيها الرؤية للجريمة لا لمقدماته، كما عبر عنها كالميل في المكحول والقلم في المحبر. ومثل هذا كما قلت لك لا يتم ولا يكون إلا إذا تمت الجريمة على قارعة الطريق، كالذي يحدث أحيانا في المجتمعات الغربية في شارع في حديث عامة ومثل هذا. ولذلك على مدى 14 قرنا من الزمان لم تثبت جريمة الزنا عن طريق البينة، وإنما ثبتت عن طريق الإقرار لمن زنى تأنبه ضميره وتحرك فيه إيمانه فراح يقول يا رسول الله طهرني فإني قد زنيت. لا سماع ومثله القاضية وبعض الحالات التي وقعت بعد هذا على مدى التاريخ، تم ذلك بالإقرار والاعتراف، كان يتمثل باعتراف كامل في 4 مرات، وفيه درء الحدود كقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن اعترف بالزنا لعلك قبلت لعلك فخذت لعلك لمست لعلك كذا أو كذا، ثم تثبت من عقل ثم تثبت من صدق ثم كذا كذا. وادرأوا الحدود والشبهات، أن يخطئ الإمام في العقل خير من أن يخطئ في العقول. فالإسلام لا يريد مجتمعا مفتورا ولا مشوها، ولا يبحث عن العقوبة إلا بعد اكتمال كل الفصول قبلها من إيمان وإسلام وطهارة المجتمع وتربية ونظافة وعفة وشرع. والعقوبة في نهاية المطاف، وليست الشريعة التي نطالب بها ليست بالحدود وحدها، وما تتأتى الحدود إلا في نهاية الطريق، وما كانت ولا تكون إلا بعد تهيئة كاملة

فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا. قام الصحابة به ونهروه، هم يقول له مهما يسكت يسكت. فقال صلى الله عليه وسلم دعوه، ثم استدعاه وقربه فقال له صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي كيف كان مربيا ومعالجا حكيما، فما سهره ولا نهره ولا ضربه ولا سبه ولا شتمه، وإنما رباه وعلمه. قال له عليه الصلاة والسلام أترضاه لأمك؟ قال لا بذات أدب. قال ولا الناس يرضون بدون هذا؟ ثم قال له أترضاه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله بذات أدب. قال ولا كذلك لا يرضون لبناتك؟ أترضاه لزوجك؟ قال لا والله يا رسول الله بذات أدب. قال وكذلك الناس لا يرضون لزوجاتك؟ أترضاه لعمتك؟ قال لا والله يا رسول الله بذات أدب. قال ولا الناس يرضون لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ قال لا والله يا رسول الله بذات أدب. قال وكذلك الناس لا يرضون لخالتك؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم لقد مسح على رجله او وضع يده على رجله فقال اللهم طهر القلب وحصن فرجه واغفر ذنبه. يقول الشاعر فخرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم ما احس بشيء مما كنت انا فيه، يعني من رغبته في الزنا ولا حرصه عليه، أو كما جاء في أخرى رواية أخرى خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام وأقرب شيء إلى قلبه الزنا. فلو أن الإنسان فكر في عاقبة الأمر وفكر في أن هذا الأمر فعل وكما تدين تدان تتعقل الامر والعرف عاقبته وادرك خاتمته. عباد الله، ان الله عز وجل يقول ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما ذكرت انما هو بمساله تحليل لعناصر الايه او الوحيد وتفصيل القول فيها منهما سبق ذكره عند الثلاثة عن الأخوة المسلمة، ومنه ما يلح، ومنه ما نرغب في الكلام عنه لأنه معروف ومتفشي ومألوف، وكثرة الحديث عن الأمراض ليس مرغوبا فيه على قدر ما يجب أن نشخص المرض لنصف العلاج، نحدد الداء لنصف الدواء. ويقين أننا جميعا نعلم الداء، فقد ذكرت لكم أسبابه وحيثياته، ونعرف الدواء، وكلنا مسؤول يحمل الأمانة على عاتقه وفي رقبته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت مسؤول عن نفسك، مسؤول عن بناتك، مسؤول عن أخواتك، مسؤول عن أمك، مسؤول عن عماتك وخالاتك ومحارمك، كلنا مسؤول. من الذي قطع من شجر فلم تكن له أم أو أخت أو زوج أو بنات أو عمات وخالات؟ إن لم يجتمعن هؤلاء فكلهن أو بعضهن أو إحداهن فأنت مسؤول. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والغائب في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ولا بطن، انها خيانة للثقل والحفاظ على المجتمع، ونحن احوج ما نكون لان نحافظ على مجتمعنا، ونحن نحس اننا في مهب الريح على مسار الطرق، والاعداء يتربصون بنا الزواج ويريدون لمجتمعنا الانحلال الذي يقع من بعده الاحتلال. فحافظوا على اسركم، حافظوا على مجتمعكم، تمسكوا بدينكم، عودوا الى ربكم، تمسكوا بكتاب ربكم وسنه نبيكم صلى الله عليه وسلم. لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله منها ما حقق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الوصية الخامسة شفاظ على المجتمع أيضا، لكن بصورة منسوخة. هنا الرابعة شفاظ على المجتمع حيث الحفظة والصلاة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله منها بالحق، حفاظ على المجتمع، بعد عن إراقة الدماء، بعد عن القتل. وانظروا الى مجتمعات لم تحفظ تلك الوصيه ولم ترعاها، كيف هي، كيف اراقه الدماء، وكيف التخبط، كيف التصفيه الجسديه، وكيف وكيف بما نسمع عنه او نعاني منه في مجتمعاتنا الاسلاميه وعلى مستوى الداخل والخارج. عباد الله، الوصيه الخامسه وتفصيل القول فيها موعد الخطبة في جمعة إن شاء الله جل وعلا في شهر رمضان مع الجمعة الأولى من شهر بإذن الله تبارك وتعالى، بعد أن تحولت الجمعة من الرابعة في كل شهر من الأولى إلى الأولى، بل من الأولى لمحمد هذه الجمعة، وستكون بعد ذلك إن شاء الله تعالى اتباع الأولى من كل شهر من الأولى. نواصل مع الوصايا على الكرام في سورة الأنعام، ونسأل الله عز وجل السلامة والإسلام والموت على الإسلام وحسن الفداء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسخر قلوبنا وحصن فروجنا واعف عنا وعافنا واغفر لنا وارحمنا، ألف بين قلوبنا، أجل المحبة بيننا، وأنزل السكينة علينا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، يا عزيز يا غفور، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ذكرت الصلاة الدعوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.